في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات الفقه في دورة مراقي العلمية الأولى. أخذنا في المحاضرة الثانية أنواع المياه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقسمها رحمه الله إلى أربعة أقسام: ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الماء المطلق، ونوع آخر طاهر في نفسه مطهر لغيره لكنه مكروه الاستعمال وهو الماء المشمس بالشروط التي ذكرناها، والنوع الثالث هو الماء الطاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره، وهو نوعان: النوع الأول هو الماء المستعمل، والنوع الثاني هو الماء الذي خالطته الطاهرات فأخرجته من وصف الماء المطلق، زالت عنه إطلاق اسم الماء، فسمي ماء ورد، سمي حبر، سمي شوربة إذا وضع مثلا في لحم فصار يعني حساء. النوع الرابع هو الماء النجس، وهو نوعان: إذا كان قليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم يتغير، والنوع الثاني هو الماء الكثير فلا ينجس هذا النوع إلا بالتغير بالإجماع. وقد يعني ذكر العلماء في نوع الماء النجس بعض الأمور المستثناة من كونها تنجس الماء، فقالوا أن النجس الذي لا يدركه طرف يعني لا يدرك بالعين الناظرة هذا الماء لا ينجس بذلك، كأن يعني تقف مثلا ذبابة على شيء نجس ولا شك أنها تحمل منه شيئا لا يدرك بالعين، فإذا وقفت على ماء فهل ينجس بذلك؟ لا ينجس إذا كان هذا النجس لا يدركه الطرف. أيضا الماء الذي وقعت فيه ميتة لا دم لها سائل زي الذباب وغيره، إذا وقع في ماء فيه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر دواء. هذا الحديث يدل على هذا المعنى، أن غمس هذا الذي لا دم له سائل لا شك أنه يموت بذلك، وهو مع ذلك لا ينجس الماء، لكن العلماء ذكروا بعض الشروط في ذلك، فقالوا أنه حتى لا ينجس الماء بذلك ينبغي أن يقع بنفسه، يعني هذا الذي لا دم له سائل يقع بنفسه، يعني مفيش حد يجيب شوية ذباب ويرميهم بنفسه مثلا في الماء القليل. وأيضا قالوا إذا كثر جدا هذا الواقع في الماء بحيث يغيره فإنه ينجس أيضا بذلك. وهناك نوع لم يذكره المصنف هو الماء المغصوب، الماء الحرام، وهذا الماء يرفع الحدث ويزيل النجس لكنه حرام استعماله. هذا باختصار ما أخذناه في المرة السابقة، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن بعض الفصول المتعلقة بالباب. نتحدث عن تطهير جلود الميتة بالدباغ، نتحدث أيضا عن الأواني ما يجوز استعماله منها وما لا يجوز استعماله، نتحدث أيضا عن السواك واستحباب استعماله والمواضع التي يستحب استعماله فيها. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ. جلود الميتة تطهر بالدباغ. حتى نتحدث في هذا الفصل أحتاج إلى توطئة، وحتى أقسم أنواع الحيوان من حيث نجاسته في الحياة أو في الموت، حتى يكون الكلام في هذا الباب سهلا إن شاء الله. هنقدر نقسم الحيوان عموما بشكل عام إلى ثلاثة أقسام، فنقول إن في قسم نجس في حال الحياة، وبالطبع هو نجس في حال موته لا شك في ذلك إذا كان نجسا في حال حياته. النوع ده هو في يندرج تحته ثلاث حاجات: أول حاجة الكلب أعزكم الله، الخنزير أعزكم الله ما تولد من الكلب والخنزير إما معا أو ما تولد من أحدهما مع غيره. يبقى الثلاث أنواع ده هما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من غيرهما، هذا نجس في حال حياته. هذا النوع لا دخل في الكلام عن تطهير الجلود بالدباغ، لا دخل لهذا النوع في هذا الكلام في هذا القسم، لأنه إذا كان نجسا حال حياته فإن الدبغ لا يطهره، عمل الحياة في التطهير أبلغ من عمل الدباغ. النوع الثاني من أنواع الحيوان هو النوع الذي يكون طاهرا في حياته وطاهرا في موته، وهو ثلاثة أقسام أيضا أو ثلاث أنواع: الإنسان الآدمي الذي كرمه الله عز وجل ومن شأن ذلك أن يكون طاهرا حال حياته وحال موته، أيضا السمك والجراد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهما السمك والجراد. النوع الثالث هو بقى النوع اللي احنا بنتحدث عنه في مسألة تطهير الجلود بالدباغ، وهو النوع الذي يكون طاهرا حال حياته وينجس بالموت. يبقى إذن الذي يكون طاهرا في حياته وينجس بالموت هذا الذي إذا دبغ جلده طهر بالدباغ. هذا مفهوم إن شاء الله. إذن هنبدأ نشوف بقى إن هذا النوع منه ما يكون مذكى ذكاء شرعية، وهذا طبعا يستخدم ويكون طاهرا لا شأن فيه إذا ذبح الذكاء الشرعية، لكن الذي يجعل هذا النوع ميت إما أنه يكون مأكول اللحم لكن لم يذكى ذكاء شرعية، مثلا كأن يذبح بعظم أو كأن يذبحه مجوسي أو أن يذبح في الحرم أو غير ذلك من الأنواع التي المذكورة في باب الصيد. إن شاء الله عندما تدرس باب الصيد سيكون ذلك موضحا توضيحا كبيرا. فهذا يجعل مأكول اللحم ميتا، يعني ممكن مأكول اللحم يكون ميتا، نعم ربما يحدث ذلك لاختلال شرط من شروط الذبح الشرعي. النوع الثاني من أنواع الميتة أن يكون غير مأكول اللحم، في هذا النوع الغير مأكول اللحم يعني مثلا واحد ذبح حمار أعزكم الله، بيحدث في مصر هذا، يذبحون حميرا لأن يأكل منها الناس وغير ذلك على إثر المجاعة الحادثة، فهذا لا يكون يعني حلالا بحال من الأحوال وهو ميت أيضا. فالذي يأكل لحم الحمير المذبوحة فهو يأكل ميت أعزكم الله عز وجل. فإذا نحن نتحدث عن هذا النوع الذي يطهر جلده بالدباغ الذي يكون ميتا، يعني إما إن هو يكون مأكول اللحم لم يذبح ذبحا شرعيا صحيحا معتبرا، أو يكون غير مأكول اللحم سواء ذبح ذبح شرعي أو لم لا يكون شرعيا بحال، سواء ذبح أو مات حتف أنفه أو غير ذلك من الأمور. طيب الدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث ميمونة، دليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاتها: هلا أخذتم إهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: أطهره الماء والقرض. القرض نوع من أنواع النباتات من أنواع الشجر، يطهر يستخدم في الدباغ ويطهر جلد الميتة، فهذا دليل على تطهير جلود الميتة بالدباغ. وأيضا حديث عباس ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وذكرت لك الميتة وأنواعها بشكل مفصل، فإن شاء الله هذا يكون سهلا عليك في فهمه. طيب إيه هو بقى الدباغ نفسه؟ الدباغ هو نزع رطوبة الجلد التي يفسده إبقاؤها. رطوبة الجلد بتفسد الجلد، يعني ما يوجد في حواشي الجلد وما يوجد عليه من أشياء تكون فيها عفونة وغير ذلك، هذا الدباغ ينزع رطوبة الجلد. هذا الدباغ باختصار بيحول الجلد من كونه مأكولا أو من طبع اللحوم وغير ذلك إلى طبع الثياب، أكنه ثوب. فبالتالي لابد من نزع كل الرطوبات التي عليه، التي يفسد الجلد إبقاؤها. ويكون هذا النزع بمادة لاذعة حريفة، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد والندم. يبقى شرط إن أنت بعد ما تدبغ هذا الجلد، لو وضعته في ماء لم يخرج منه فساد، ولم يخرج منه أشياء يعني دسمة أو عفنة أو فاسدة بعد دبغه. هذا شرط حتى يكون الدباغ صحيحا. طيب، الدباغ بيكون بأشياء حريفة كما قلت لك، كالشب والشث والقرض وقشور الرمان والعفص. ليس شرطا أن يكون ما يدبغ به طاهرا، بل قد يكون بالأشياء النجسة أيضا كما ذكر العلماء كزرق الحمام. ولها طريقة يعرفها الدباغون وغير ذلك في دبغ اللحوم. ما يهمنا هنا أن هذا الدبغ إذا تم بشروطه المعتبرة التي اعتبرها العلماء، بحيث أنه إذا دبغ لم يعد ووضع في ماء لم يعد لم تظهر أو لم ينجس هذا الماء، أو لم يخرج منه شيء من الفساد أو النتن أو الرطوبات التي كانت عليه، فإن هذا الدباغ، هذا الجلد بهذا بعدما يدبغ يكون متنجسا. يعني ايه؟ يعني هذا الجلد بعد دبغه يصير كالثوب المتنجس. يعني لابد ان يغسل، وبعد ان يغسل يصلح للصلاة فيه وعليه، يكون طاهرا ظاهرا وباطنا على الصحيح. فاذا فيصلى اذا فيه ويصلى عليه ولا اشكال في ذلك. فاذا الدباغ يجعل الثوب متنجسا، بمعنى انه يحتاج الى ان يغسل بالماء ليصير طاهرا فيصلى فيه وعليه. طيب، ثم قال أبو شجاع رضي الله عنه: إلا جلد الكلب. إلا جلد، إحنا قلنا في الأنواع، أنت لو شفت الأنواع اللي إحنا ذكرناها في الأول واتكلمنا فيها عن أنواع الحيوان، الطاهر حي وميت، النجس حي وميت، الذي يطهر الذي ينجس بالموت. فقلنا إن في النوع الأول الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، هذه هي التي ذكرها أبو شجاع رحمه الله في قوله: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ثلاث أنواع دول لا يمكن أن يطهر جلدهم بأي حال من الأحوال، لأن كل منهما نجس، من الكلب والخنزير يعني نجس في حال الحياة، فلا يطهر جزءه بعد الممات من باب أولى. فإن تأثير الحياة في دفع النجاسة فوق تأثير الدباغ، فلما لم تدفع الحياة النجاسة فالدباغ أولى، ولأن كل منهما نجس بذاته، وما كان نجس العين لا يطهر كالبول ونحوه. هكذا يعلل العلماء سبب كون الكلب والخنزير لا يطهر جلدهما بحال من الأحوال، وبالطبع ما تولد منهما أو من غيرهما تغليبا لجانب الحظر في ذلك. ثم قال: وعظم الميتة وشعرها نجس. عظم الميتة وشعرها نجس، لأنهما من أجزاء الميتة ينموان بنمائه. والميتة نجسة لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. إيه معنى الكلام ده؟ هو يعني ربنا حرم الميتة، قد لا يكون التحريم لأنها مضرة. بدليل إيه؟ بدليل إن ممكن تذبح شاة من مجوسي مثلا فهي ميتة، ومع ذلك هي ليست مضرة لكنها حرام، هي نجزت بذلك لكونها ذبحت بعظم، كونها ذبحت في الحرم مثلا صارت نجسة بذلك، فتكون ميتة يحرم أكلها وحرمها الله عز وجل، لأن تحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل. يبقى إذن العلة هي أنها تنجست بذلك، العلة أنها تنجست بذلك. العظم والشعر من أجزاء الميتة لأنهما ينموان في حياة الميتة، في حياة هذا الكائن الذي مات وهو حي ينمو شعره وينمو عظمه بنموه، فإذا هما العظم والشعر من أجزاء الميتة، فلذلك نجس بموته كما نجس هذا الحيوان بالموت. قال العلماء أن الذي المستثنى من في مسألة الشعر فقط هو شعر الآدمي، فقال أبو شجاع إلا الآدمي، يعني شعر الميتة ينجس بموته إلا شعر الآدمي فقط هو الذي لا ينجس بالموت. طبعا الآدمي نفسه لا ينجس بالموت، فشعره من باب أولى، هذا واضح لا إشكال في هذا. ويستدلون على ذلك بأن العباس رضي الله عنه أتى بشعر النبي صلى الله عليه وسلم فارقه بين الناس، وأوضح من هذا أن الآدمي نفسه لا ينجس بالموت، فشعره من باب أولى كما هو واضح في ذلك. بهذا ينتهي الحديث في هذا الفصل الذي كان فيه الكلام عن جلود الميتة وتطهيرها بالدباغ. ثم قال فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لما في الحديث الصحيح من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي مسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، عياذا بالله. وفي الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ذكر الحديث الأكل والشرب، وقاس العلماء عليهما سائر وجوه الاستعمال. يعني إذن الذي المنصوص عليه الأكل والشرب، إنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فقاس العلماء عليهما كل وجوه الاستعمال الأخرى، فقالوا أنها محرمة أيضا. وكذلك قالوا: بما أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في سائر وجوه الاستعمال، فإنه يحرم اقتناؤها على جهة الاستعمال، اقتناؤها بشكل يعني من الأشكال التي تستعمل فيها في الأكل أو في الشرب أو في أي نوع من أنواع الاستعمال. قالوا: لأنه يجر إلى استعمالها، ولأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات المعازف واللهو. يعني الموسيقى حرام، لا يجوز للإنسان أن يسمعها ولا أن يقوم بها، فاقتناء آلات الموسيقى حرام أيضا كما هو فعلها حرام. ويستوي في كون استخدام آنية الذهب والفضة حرام الرجال والنساء، يعني النساء محلل لها التحلي بالذهب والفضة، لكن لا يجوز للنساء أن يستخدمن آنية الذهب والفضة مثلهن مثل الرجال في ذلك. قال القاضي أبو شجاع: ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. يبقى المحرم فقط الذهب والفضة. طب ينفع إناء من ماس؟ نعم ينفع، ينفع شيء نفيس جدا في غاية النفاسة والقيمة العالية، نعم يجوز. إذن يجوز استعمال أي نوع آخر غير الذهب والفضة، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فيجوز استخدام الآنية النفيسة المصنوعة من الياقوت والماس وغيرهما. تمام. إذن لا، الذي يحرم فقط هو آنية الذهب والفضة. هنأتي بقى لمسألة، وهي مسألة المضبب، المضبب بذهب أو بفضة، فيها تفصيل كبير. فقالوا أن الضبة إذا كانت بذهب فهي تحرم مطلقا على الصحيح، يعني ضبة حتى وإن كانت يسيرة فإنها تحرم مطلقا. أما الفضة ففيها تفصيل، فإذا كانت ضبة الفضة كبيرة عرفا، يعني تعد في العرف ضبة كبيرة، يعني ضبة هي ما يصلح الإناء زي التخييط أو زي إصلاح الإناء، إناء حدث فيه شرخ فتم إصلاحه بالفضة. الذهب لا يجوز مطلقا، الفضة فيها تفصيل. إذا كانت الضبة كبيرة عرفا وكان الغرض منها الزينة، يعني عامل ضبة فضة في الإناء بطول الإناء كده كبيرة لغرض أن يتزين الإناء بها، هو مثلا لا يشرب فيه ولكن يضعه في مكان ما، فإذا شوهدت هذه الضبة من الفضة في الإناء فإنها تعطيه منظرا حسنا يستحسنه الناس، وكان غرضه في ذلك الزينة، فإن هذا يحرم، هذا يكون حرام إذا كانت الضبة الفضة كبيرة لزينة. فإذا كانت كبيرة ولكن يريد إصلاح الإناء بها لغرض الإصلاح يجوز، ولكن مع الكراهة. فإذا كانت صغيرة لزينة فهي مكروهة أيضا. يبقى إذن كبيرة لحاجة وصغيرة لزينة، الاتنين جائز مع الكراهة، أما إذا كانت صغيرة لحاجة فلا يكره. هل يعني هو إن شاء الله يكون واضحا؟ إذن ضبة الذهب حرام مطلقا، ضبة الفضة إما أن تكون كبيرة لزينة فهذا حرام، وإما أن تكون كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة فهذا جائز مع الكراهة، وإما أن تكون صغيرة لحاجة فهذا جائز بلا كراهة. هذا بالنسبة للإناء المضبب بالفضة. طيب الإناء المطلي بذهب أو فضة، قال العلماء إذا سال من الطلاء بعرضه على النار شيء له وزن، يعني عرض الإناء المطلي على النار فسال من هذا الطلاء وزن له قيمة فهذا يكون حرام، وما لا إذا ما لم يسل من هذا الإناء وزن أو شيء لم بعرضه على النار فإنه لا يكون حراما بذلك. هذا بالنسبة للإناء المطلي بذهب أو مطلي بفضة. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة السواك، يعني موضوع السواك ذكره هنا، والعلماء يذكرونه غالبا في باب سنن الوضوء، لكنه رحمه الله تعالى ذكر باب السواك هنا في باب في فصل في باب المياه، فقال والسواك مستحب في كل حال. قال القاضي أبو شجاع والسواك مستحب في كل حال. السواك هو بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك، من الدلك يعني السواك من الدلك، وهو لغة الدلك وآلته وآلته، يعني السواك في اللغة هو الدلك نفسه يسمى سواك، وآلة الدلك اللي هي السواك اللي هو مشهور، احنا بنسمي السواك على آلة الدلك اللي هي العود الأراك المشهور، وأيضا يلحق به كل ما هو خشن يزيل وينظف الفم كالفرشاة مثلا في عصرنا الحديث، هذه تسمى لغة سواك. فقال وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه كما قلت لك كالفرشاة مثلا في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه، إذهاب تغير الفم يعني لو فيه رائحة كريهة، أو تنظيفه أو إزالة مع بواقي الطعام مثلا، كل هذا من أغراض السواك، فهذا هو السواك. طيب تحصل السنة، يقول علماؤنا وأصحابنا أن السنة تحصل بكل خشن إلا إصبع الشخص نفسه، إلا إصبع الشخص نفسه، لأن هذا لا يعد تسوكا، إن الإنسان يستخدم صباعه صباعه ويتسوك به، هذا عندنا لا يكون تسوكا ولا تحصل به السنة، لكن تحصل مثلا بإصبع غيره إذا كان خشنا مثلا، يعني فأي خشن يزيل الوسخ فإنه يكون يحصل به سنة التسوك. وأفضل أنواع السواك هو عود الأراك اللي هو معروف المشهور الذي يباع في كل مكان، هذا هو أفضله. طيب إيه دليل استحباب السواك؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا يدل على استحبابه استحبابا شديدا مطلقا في كل الأوقات. لكن أصحابنا قالوا ما قاله القاضي أبو شجاع، فقال إلا بعد الزوال للصائم، يعني السواك مستحب مطلقا ليلا نهارا في كل أوقاتك إلا في وقت معين السواك لا يستحب فيه، قالوا وقت بعد الزوال إذا كان الشخص صائما سواء صوم نفل أو فرض، يعني يكره في هذا الوقت بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر التسوق، سواء الإنسان كان صائم صيام فرض أو صائم صوم نفل يكره كراهة تنزيهية، يعني لا يأثم بذلك، ولكنه يعني مأمور أو يستحب له أن لا يتسوق. فهذا الأمر علله الأصحاب بأنه يزيل الرائحة التي يخلفها الصوم في فمه، لأن معروف أن الصائم يكون في فمه رائحة، رائحة الخلوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فأصحابنا يقولون: إذا كانت هذه الرائحة أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، فهي غير مطلوب إزالتها، حاجة أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، فما تزيلهاش، لا تزيلها، لأنها محببة إلى الله عز وجل. فإذا كان السواك يزيل هذه الرائحة المطلوب إيجادها أو المطلوب أو المحببة إلى الله عز وجل، فهذا يجعله مكروها بذلك، هكذا يقولون. إذن فهو هم يقول إن هذه الرائحة تزيل خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. والخلوف غالبا إنما يحدث بعد الزوال، بتكون بقى البطن فضيت من الطعام، فبالتالي بدأ يتغير أو بدأت تتغير رائحة الفم من أثر فراغ البطن، فالسواك يذهب هذه الرائحة فيكون مكروها بذلك، هكذا عللوا هذا الأمر. ثم قال: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم. قال القاضي أبو شجاع: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم، الأزم اللي هو السكوت الطويل. وقالوا أيضا إن هو ترك الأكل والشرب، ده تعريف الأزم. فيستحب السواك في هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها، أولا عند تغير الفم من أزم وغيره، يعني أزمة السكوت الطويل أو ترك الأكل والشرب غيره، كأكل ثوم أو بصل أو شيء من الأشياء التي تجعل رائحة الفم كريهة، فيستحب للسواك في هذه الأحوال استحبابا شديدا، هو أشد استحبابا في هذه الأوقات، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن رائحة الفم متغيرة، فبالتالي السواك يزيل رائحة الفم الكريهة، وهو مطلوب شرعا، إذ الشرع يرغب دائما في التنظف وفي النظافة. وقال ثم قال: وعند القيام من النوم. يبقى النوع الثاني اللي ذكره القاضي أبو شجاع: عند القيام من النوم يستحب التسوق عند الصيام عند القيام من النوم، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك وينظف فاه صلى الله عليه وسلم بالسواك، فيكون هذا الأمر يدل على استحبابه استحبابا شديدا بعد القيام من النوم. وطبعا العلة فيه ظاهرة، إذ النوم يغير رائحة الفم، من السكوت الطويل وإطباق الفم وقت النوم يجعل الفم متغير الرائحة، والسواك يذهب ذلك التغير، فالمعنى فيه واضح في ذلك. أيضا النوع أو الأمر الثالث من الأمور أو المواضع التي يستحب فيها الاستياك والسواك استحبابا شديدا ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله، وقال: وعند القيام إلى الصلاة. طبعا هذا الأمر مشهور لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني ده يدل على استحباب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر استحبابا شديدا، بحيث أنه كان لولا المشقة لكان أمره لذلك أمر إيجاب وحتم على المسلمين، لكن لكون لعلة المشقة فالأمر صار أمر ندب وليس أمر إيجاب، يعني مستحب استحباب شديد. طيب، العلماء ذكروا أيضا مواضع أخرى، ليست المواضع الثلاثة هذه هي المواضع المحصورة فقط في استحباب استحبابا شديدا، ولكن أيضا في الوضوء. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيستحب السواك عند الوضوء، وموضع استحبابه في الوضوء كما ذكر أصحابنا بعد غسل اليد، بعد غسل الكفين، يعني غسل الكفين اللي هي السنة، سنة الوضوء، وقبل المضمضة يستاك المسلم ثم يتمضمض ويستنشق، فهذا موضع استحبابه. وهناك أيضا مواضع ذكرها العلماء في الاستحباب السواك، مثلا عند إرادة قراءة القرآن، أن ينظف فمه قبل قراءة القرآن، أو عند يعني التحدث في علم شرعي أو قراءة أحاديث، عند ذكر الله تعالى، أيضا عند دخول المنزل. وفيه أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به عند دخول بيته صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالسواك، فيستحب للإنسان قبل أن يدخل إلى بيته أن ينظف فمه بالسواك أيضا. وعند النوم أيضا يستحب الاستياك. يقال أيضا، يذكرون أنه يستحب عند الاحتضار، فإنه يقولون أنه يسهل خروج الروح، والله أعلم تعالى بذلك. يعني ثم ذكر بعد ذلك، دخل في الحديث عن الوضوء. إن شاء الله نجعله في المحاضرة القادمة، حتى يكون الكلام فيه متصلا في محاضرة واحدة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.